يا راديو للماضي سحره ومذاقه. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أغرب من الخيال، برنامج أسبوعي كتب حلقته هذا الأسبوع السيد الشربجي. أما كان فرح بتاع امبارح، أظن بلدكم يا شفيقة هانم عمرها ما شافت ولا هتشوف فرح زي ده. إهدى كله يا أختي، إهدى كله. هو أنا مش قلتلك على أبوها؟ تفتكري يعمل أقل من كده البنت الوحيدة؟ متهيألي مش أقل من 5000 جنيه مصروفين على الفرح. على أي حال ليلى بنته الوحيدة. يا بختها يا أختي، عمالة تتمرخ في العز لما متهيألي زهقت منه. بالعكس يا زوزو هانم، البنت دي قبل ما تتجوز كانت أشقى إنسانة في البلد، كانت عايشة في مأساة مؤلمة. انتي مش ملاحظة انها عدت سن الجواز؟ أيوة يا أختي، باين عليها زيادة عن 30 سنة. 33، تصوري. يا خبر، مع انها حلوة زي الشهد وغنية وكل الناس يتمنوها، امال ايه اللي اخرها لحد دلوقتي؟ ما هي دي مأساتها يا زوزو هانم. ازاي؟ تصوري، امها كانت السبب في كل اللي حصل لها. غريبة يا شفيقة الكلام اللي بتقوليه ده، ازاي ام تشقي بنتها؟ دي حكاية غريبة قوي يا زوزو هانم، ما تستكتريش عليها الهيصة اللي عاملينها لها دي، دول بيحاولوا يداووا جروحها. وحكايتها ايه يا اختي؟ انتي خليتيني عايزة اسمعها. الحكاية دي بدت من 13 سنة. من 13 سنة؟ لما كان عمرها 20 سنة كانت اجمل بنت في البلد، وكانت ليلى دي امل كل شاب، لكن محدش كان قادر يتقدم لها، كلهم كانوا خايفين لأهلها يرفضوا، لحد ما شافها الدكتور فوزي، وكان وقتها لسه جاي جديد في البلد في وظيفة مفتش السحر. بس هنا يا اسطى، وقف عندك. امرك يا سعاده البيت، هو ده البيت؟ ايوه، الدور الثالث، الشقه على اليمين. وجب سعاده البيت. يلا يا رجاله نزلوا العفش، ربنا يجعله قدم السعده عليك يا بيه. وسع يا اسطى العربيه اللي وراك دي، انا عارف ايه اللي وقفك في وسط الشارع كده. ايه ده يا عربجي انت وهو اللي وقف عربيه كانوا يقف كده في وسط الشارع؟ خلاص يا ست هانم هنوسع اهو، استنوا يا رجاله ما تفكوش حاجه لحد ما نوسع للهانم. يعني افضل متعطله كده لحد ما تتحرك حمارتك العرجه دي؟ متاسف يا انسه، امسح الغلطه دي فيا. هو حضرتك صاحب العفش ده؟ ايوه انا صاحبه، مش عاجبك ولا ايه؟ لا بس كان يستحسن تنقله في عربيه نظيفه، مش عربيه تر وبحمار ولا على ايه؟ ما يستاهلش والله، كل انسان على قد حاله يا انسه. انا غلطت تاني، انا اسفه جدا، اعذرني، اصل تعود. طيب يا فندم خلاص، او موسع السلك. انت برضو سعلت، انا اكرر اعتذاري عن اذنك. ايه ده؟ دي غريبه قوي. اخر فرعانه لها حق يا سعاده البيه، مش بنت سعيده ابو الحمد؟ انت تعرفها يا اسطى؟ ايه اللي عرفها؟ هو حد في البلد ما يعرفهاش؟ دول اغلى ناس في البلد، مش شايف القصر اللي عايشين فيه؟ فين؟ قصدك اللي قصادنا ده؟ ايوه يا بيه، هو دي لسه خارجه منه بعربيتها، انت ما شفتش ولا ايه؟ لا ابدا ما خدتش بالي. بكره تاخد بالك قوي يا سعاده البيه، لما تقف في بلكونه الشقه هتقدر تعرف كل حاجه. يا خبر يا دكتور فوزي، يعني اول معرفه بينكم كانت فيها تهزئه ليك؟ المهم انها اثرتني، بعد ما مشيت حسيت كاني مشدود ليها. تعرف ليه؟ لان الفرعانه فيها مش اصيله، ما تتصورش قد ايه وشها كان بينطق بالالم لما اعتذرت لي. كانت عايزه تقول انها تعودت على العنطزه دي غصب عنها وعايزه تتخلص منها، مش عارفه، وعشان كده اعتذرت. وبعدين يا دكتور فوزي؟ ولا قبلين، دي المرة الوحيدة اللي كلمتها، شفتها كتير بعد كده، إنما دي المرة اللي أثرت فيها البنت دي. وبعدين؟ وبعدين ولا حاجة، البنت دي سنة كاملة زي ما قلتلك مش مخلياني أفكر في حد تاني. وكل ما تكون فاضي تيجي تقعد هنا في البلكونة تراقب القصر وصاحبة القصر وبس. أيوة وبس. وطبعا هي مش حاسة بيك. هتحس بيا ازاي؟ طب كفاية بقى، كفاية بقى، احسن هفرقع من عبطك. وكنت هعمل ايه يعني؟ مادام بتحبها وللدرجة دي، تقابل ابوها وتقوله انك طالب القرب منه. مستحيل طبعا. ازاي؟ هو انت شوية؟ انا فكرت في الحكاية دي، لكن عرفت انها مش ممكن تتم، ده ما فيش حد في البلد قادر يتقدم لها. عايز نحرج نفسي عشان يرفضوني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا جدع انت؟ ده انت بقالك سنة في البلد واسمك بقى زي الطبل، وعيادتك وحدها بتجيب لك اكتر من 100 جنيه غير مرتبة. وايه يعني؟ وبعد كده يرفضوك؟ ده مستحيل. مش عارف، لكن انا خايف لا يرفضوا وتكون صدمة ما اقدرش اتحملها. وايه رأيك بقى في اللي يجيبها لك يا حلو؟ قوم بينا نقابل ابوها دلوقتي. انت بتقول ايه؟ هو كده والله العظيم، نروح دلوقتي دلوقتي على طول، ومش هرجع مصر الا لما تلبسها الدبلة. يا ريت يا ابراهيم. سعاد. فكرتي في موضوع الدكتور فوزي وبنتنا ليلى؟ بلاش الاستعجال يا سعيد، انا من رأيي على مهلنا شوية، ليلى لسه صغيرة. ازاي صغيرة يا سعاد؟ دي بقت 21 سنة وكل الناس خايفة تتقدم لها لا نرفض. انا شايف ان دي فرصة كويسة، الدكتور فوزي شاب ممتاز يا سعاد. ممتاز؟ ما حلتوش العمى وتقولي ممتاز؟ ازاي اجوز بنتي الواحد فقير؟ ايوه لكن ده شاب دكتور وتعرف في البلد كلها واشتهر، ايراده النهاردة 70-80 جنيه في الشهر. 70-80؟ ولو بنتي اشترت في الشهر فستان وشنطة زي اللي متعودة عليهم، يبقوا ياكلوا طول الشهر ايه؟ شهادة الدكتور وشهرته؟ بصراحة يا سعاد انت بتفكري غلط، انا مش فاهم بس انت عاوزة لها ايه؟ وحياتك، اما كان واحد وارث عزبة. طب وان ما كانتش تتجوز؟ مش ضروري تتجوز دلوقتي، لسه فاضل عليها بدري. انا مثلا متجوزك وانا عندي 25 سنة. ايوه احنا ظروف جوازنا ظروف تانية. صبري طيب يا ابو الحمد، ما تستعجلش. دي ليلى وحيدة ما عندناش غيرها. تعالي تعالي يا ليلى. ايه حكايتك؟ عمالة تضحكي ليه يا بنت؟ اصل واحدة صاحبتي قالت لي نكتة في التليفون ضحكتني قوي. كده؟ طب ما تقوليها لنا نضحك معاكي. الله، لكن بابا مكشر كده ليه؟ بابا ايه حكايتك؟ لا لا يا بنتي ما فيش حاجة. لازم تقولي ايه اللي شغلك. اه كده كده، اللي واخد عقلك يتهنى بيه يا سي بابا. انت يا ليلى اللي واخد عقلي. طب تسمح تقولي كنت بتفكر في ايه؟ ايه اللي شغلك من ناحيتي؟ مش ناخد رأيها يا سعاد؟ انت لسه بتفكر في الحكاية اياها؟ حكاية ايه؟ حاجة تخصني؟ ايوة يا ستي، اصلي جالك عريس. يا عريس؟ ايه مش عاجبك يا ليلى؟ لا ابدا، بس دي مفاجأة، اصلي ما حدش فكر قبل كده. مش معنى دلوقتي؟ سامعة يا سعاد؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ليلى؟ ده انت اجمل واغنى بنت في البلد والكل يتمناك. ما انا عارفة يا ماما، زي القمر ما حدش يقدر يوصل له، ويا عيني هيفضل كده طول عمره وحيد. ليلى متأسفة يا ماما، ده انا بس بضحك معاكم. ومين بقى عريس الهنا ده؟ قولي لها يا سواد. انا قايم. بابا قايم ليه؟ مامتك هتقول لك كل حاجة عن اذنكم. من فضلك، مش دي عيادك الدكتور فوزي؟ ايوه يا فندم. هو الدكتور موجود؟ ايوه يا فندم. حضرتك عاوزاه شخصيا ولا عاوزه كشف؟ طبعا كشف، بس مستعجل من فضلك. وادي الفيزيت اهي. طب حاضر، توي ما يخلص الكشف اللي عنده. اهو خلص اهو، اتفضلي حضرتك. طيب. مين؟ لقيتها ليلى؟ يا خبر، هو انت؟ يعني حضرتك مش قصداني ولا ايه؟ معرفش ان سيادتك هو قصدي. على اي حال لازم اعتذر اولا على اللي حصل مني في اليومية. يا انت لسه فاكرة؟ صدفة غريبة على اي حال. دي اسعد صدفة في حياتي يا انسة ليلى. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. حسن حسن حسن. ايوه يا فندم. اسمع يا حسن. نعم يا دكتور. حاجة ساعة الانسة. اوام حاضر حاضر يا فندم. ايه الحكاية؟ هو كل مريض بيجي لك بترحب بيك كده ولا ايه؟ حضرتك مريضة؟ قصدي يعني قصدك ايه يا دكتور؟ لا عايز اقول لا بأس عليك، انا تحت امرك. غريبة يا دكتور فوزي، امال كنت فاكرني جاية ليه؟ لا يا فندم ولا حاجة، حضرتك مريضة وانا دكتور، المسألة واضحة دلوقتي. وقبل دلوقتي ولا حاجة برضو. اتفضل يا فندم في اوضة الكشف. لا خلينا هنا في اوضة المكتب، اصل حالتي ما تحتاجش الكشف. طيب يا فندم، حضرتك بتشتكي من ايه؟ والله بصراحة يا دكتور ما اقدرش احدد بالظبط، انا ما عنديش الم في جسمي، لكن باستمرار نفسي مصدود عن الاكل. بتفكري كتير يا انسة؟ هفكر في ايه يعني؟ يعني جايز حاجات ناقصاكي بتفكري فيها. لا ابدا، ما انت عارف ظروفنا كويس، كل شيء بقدر اشتريه بفلوس. يمكن حاجة تانية ما بتتباعش بالفلوس. زي ايه يعني؟ حضرتك مش فاهماني؟ ابدا مش فاهمة، عايز تقول ايه بالظبط؟ الله سكت لي يا دكتور. مفيش حاجة يا أنسة ليلى، انا هكتب لك روجيتا بدواء فاتح للشهية، تاخدي منه كل يوم معلقة واحدة على الريق، بس حافظي على نفسك من الاكل لان الدواء ده هيفتح الشهية جدا. انت خايف عليا لسه؟ وطبعا احسن لو تفضلي زي ما انت. حتى انت كمان عايزني افضل زي ما انا؟ مين تاني عايزك تفضلي زي ما انت؟ بابا وماما. لازم بابا وماما بيحبوكي جدا. يعني ايه؟ لا مفيش حاجة. قولي لي يا ليلى أفهم، هو بابا ما قالكيش حاجة عني؟ حاجة عنك؟ زي ايه يعني؟ لا مفيش حاجة، هتعرفي بعدين. كنت فين يا ليلى؟ كنت عند الدكتور فوزي في عيادته. ايه؟ بتقول ايه يا بنت؟ وفيها ايه يعني؟ انا مش فاهمة حاجة، ازاي روحتي له وليه؟ قلت اشوف ايه شكله، ما هي حاجه جديده عليا يا ماما. انت اتجننتي يا بنت؟ وفيها ايه دي؟ واحده عيانه رايحه لدكتور في عيادته، طبعا ما فهمتوش اني اعرف حاجه عن الموضوع. وحصل ايه بقى؟ قوليلي يا ست ليلى. ماما مش من حقي اقول رايي في الدكتور فوزي. عاوزه تقولي ايه؟ عايزه اقول انه شاب كويس وانا موافقه عليه. الظاهر انه عرف يمثل الدور كويس، ده يبقى انسان مجرم خداع. بالعكس يا ماما، الدكتور فوزي بيحبني. ها؟ بيحبك؟ أي. ده بيحب فلوسك وثروتك، انت ما تفهميش قد. وبصراحة يا ماما انا كمان مستريحة. لا يا ليلى، فكري كويس يا حبيبتي، ده مش كفء ليك يا ليلى، وانت اجمل واغنى واحدة في البلد. يعني هاخد احسن منه؟ طبعا طبعا، ده انت تستهلي احسن واحد يا ليلى، بس اصبري. على اي حال مش مهم، اتصرفي زي ما انت عايزه. قصدك ايه ليلى؟ ولا حاجه، ما انت مخداني على كده، اشمعنى هيكون لي راي دلوقتي؟ ده انا امك يا ليلى. خلاص خلاص يا ماما اللي تشوفيه بقى. سيادتك معزل ليها يا دكتور، ما البلد ده احسن من غيرها. شوف شغلك بلاش كلام. دي عربيه ست ليلى بنت سعيد بيها ابو الحمد. مالكش دعوه بيها يا اسطى. طب وايه اللي خلاها وقفت كده؟ ما احنا موسعين السكه واقفين على جنب. خليك في حالك يا اخي، انا قلت لك. لا دكتور فوزي. نعم يا فندم. انت بتعزل ولا ايه؟ ايوه فندم، اصل اتنقلت البلد تاني كده. طيب مع السلامه يا دكتور. عزيزي إبراهيم، اليوم أحتفل بالذكرى التاسعة لمأساتي. تصور يا إبراهيم، 9 سنوات ولم يفارقني خيالها، لا أستطيع النسيان، حتى النسيان أصبح سلعة لا تباع. إنه أغلى من المال يا إبراهيم، لأنه لا يشترى. وبعد يا إبراهيم، فلازلت أحيا رغم كل ذلك على الذكرى، وبقايا قلب يمدني بالحياة. ماما انا مش قلتلك بلاش تعملي لي عيد ميلاد؟ ها ازاي يا بنتي اقطع عادت كل سنه نيل لولتي حلوه. طب ده اسعد يوم بنتظره طول السنه يا ليلى. ده اوحش يوم بخاف منه طول السنه يا ماما. كل ما بيقرب مني بحس اني شمعه من عمري انطفت واتمنى انه ما يجيش. ليلى مفيش حاجه في حياتي تستاهل اني احتفل لها بعيد ميلادي. حياتي كلها ايام متشابهه ممله. بكره تتعدل يا ليلى بس اصبري. يا ست هانم هنحط كام شمعه في التورته بتاعت الست ليلى؟ كام شمعه 25 افتكر كده. هما مش هيزيدوا ابدا عن 25 يا ماما. هما كده يا ليلى احسن يا ماما يحطوا 30 شمعه. هي دي الحقيقه. بتقولي ايه يا ليلى؟ هنفضل نغلط نفسنا لامتى؟ ما خلاص يا ماما انا فقدت عمري. عمرك قدامك يا بنتي، ده انت في عمر الورد يا ليلى. الورد الدبلان يا ماما. ما تقوليش كده يا ليلى. مش هي دي الحقيقه؟ زمان كنت ورد لكن كل شيء وله اوان. وانت ناقصك حاجه يا ليلى؟ ابدا يا ماما، ما انا عارفه ان عندنا فلوس كتير قوي لكن ليلى ليلى ليلى. سعاد فكرتي في موضوع جلال افندي؟ مش عارفه يا ابو الحمد، ما انكرش عليك اني خايفه على مستقبل ليلى لا يفوتها سن الجواز. لكن تفتكري لسه ما فاتهاش؟ مسكينه البنت 32 سنه. ما كنتش حاسه بالايام بتجري بسرعه كده زي ما تكون بتسابقنا. المهم قلت ايه دلوقتي في جلال افندي؟ اللي تشوفه يا سعيد، ما انت ابوها. دلوقتي انا ابوها؟ وزمان زمان لما رفضت الدكتور فوزي واللي جولها قبله وبعده، ها كانت امها بس اللي عارفه مصلحتها. طب وطوعتني ليه؟ افرض انا كنت غلطان. طوعتك لاني في يوم من الايام ارتكبت غلطه العمر، كتبت لك كل ثروتي باسمك علشان اهرب من الضرائب، وكانت النتيجه اهي. ها اتفرعنت عليا، اصبحت الكلمه كلمتك. اسكتي يا سعاد اسكتي، انا ما بقاش لي حاجه تتحمل اكتر من كده. كفايه. هو انت هتجدد متاعك زمان ولا ايه؟ ما تخلينا في النهارده يا سعيد. ايوه يا سعاد ايوه، ادي احنا النهارده آخرة المطاف يتقدم لنا جلالة فندي. نسيت أقولك إن سنه 45 سنة ومهيته 30 جنيه بس. مش أحسن ما تفضل كده على طول من غير جواز؟ يعني موافقة حضرتك على جلالة فندي؟ ها؟ أيوه موافقة. هي دي اخر الانتظار يا ماما، هو ده اللي انت كنت عايزه لي يا ماما؟ يا بنتي نصيبك كده. نصيبي ربنا بعته لي وانت طردتيه. انا يا ليلى؟ مش مهم يا ماما، كل شيء انتهى. وإيه رأيك دلوقتي؟ متأسفة، أنا عندي أفضل من غير جواز ولا أبيع نفسي بالثمن البخس ده، دي تبقى مهزلة تضحكي علينا الناس. ويهمك إيه من الناس يا ليلى؟ طيب وأهرب من نفسي فين؟ عايزاني أخدع نفسي كمان وأقبل بواحد تافه زي ده، راجل قد أبويا ومش حاصل على شهادة بعد ما رفضت الدكتور فوزي؟ تفتكري هو ده اللي هيديني الشيء اللي ناقصني؟ ايه اللي ناقصك يا ليلى؟ ما هي دي الحاجه اللي فضلت طول عمرك ما تفهميهاش. دايما كنت فاهمه اني مش ناقصني حاجه ما دام معايا فلوس كتير، ونسيتي اني انسانه ليها قلب، ونسيتي اني في حاجه زي كل بنت، الحب والحنان والامومه. كنت عايزة لي واحد عنده عزبة وبس، ما كانش يهمك قد ايه اللي عنده العزبة ده هيقدر يمنحني الحب اللي انا محتاجاه، مع اني ما كنتش محتاجة للعزبة دي. يا ريتني كنت سايرة زي سعدية بنت نظر العزبة. نجلة نجلة بنتي، انا حاسة بغلطتي وسعيد انا وابوك نضحي بكل فلوسنا علشان نعوضك. برضو فلوسه للأسف يا ماما، فلوسه دي مش ممكن هتديني الحاجة اللي أنا محرومة منها. في واحد قالها لي، واحد قالها لي مرة زمان وما نسيتهاش أبدا، قال لي إن في حاجات ما بتنفعش بالفلوس، ودلوقتي عرفت كان قصده إيه. وبعدين يا ري هنعمل إيه يا بنت؟ ولا حاجة يا ماما، أنا هفضل كده من غير جواز، مش هتجوز خالص. إيه؟ بتقول ايه يا ليلى؟ مش معقول يا بنتي. مش معقول ليه؟ هو ده الحكم الاخير. طيب يا بنتي قوم استريحي دلوقتي وبعدين نفكر في الحكايه. وبعدين ايه؟ انا قلت لك مش هتجوز خلاص، يعني مش هتجوز. انا اتخطبت، كفايه كده، كفايه. سيبوني. ايه يا سعيد؟ الدكتور قال لك ايه؟ قول. قال انها مصابة بانهيار عصبي، لازم تغير هوا، تبعد تمام عن الجو اللي عايشة فيه. طيب يا سعيد، وايه اللي تشوف؟ انا بفكر اسفرها اوروبا او نبعتها عند عمتها في الفيوم، يمكن اعصابها ترتاح شوية هناك. طيب مش اروح معاها؟ إيه؟ ولا هنسيبها لوحدها في الازمه دي؟ انت تروحي معاها؟ اه، ده المفروض انها تبعد عنك، هو حد سبب لها كل ده غيرك انت؟ عاوزه تروحي لسه معاها كمان؟ دي بنتي مهما كان يا سعيد. شيخه اسكتي بقى، اسكتي. انا ما كنتش قادره اتكلم، بنتك دي قتلتيها بعد ما قتلتيني. كفايه بقى، كفايه، ابعدي عننا يا شيخه. عاوزه تعملي فينا ايه تاني؟ انا يا سعيد اعمل فيكو؟ معلش، ما هو غلطيت انا كمان، غلطيت اني اتجوزت واحدة زيك اصلها. مفيش داعي، انا اللي رفعتك لفوق، لكن ماضيكي ما تخلاش عنك ابدا، كانت تصرفاتك كلها زي اصلك. وادي النتيجة يا سعاد، ادي النتيجة، بنشرب لوحدنا من الكاس المر لحد اخره. سعيد عايزة فيه. ها؟ هتهدديني تاني زي زمان؟ هتهدديني انك تستعملي ضدي عقود التنازل؟ استعمليهم يا ستي اذا كانت الثروة هتنفعك. لكن ليلى عمرك ما هتشوفيها ابدا، احرمك منها لانها بتكرهك، مش عاوزة تشوفك. ليلى، انت بتعيطي يا حبيبتي؟ لا يا عمتي، خلاص. انا كنت بقرا جواب من ماما، قال بعتلي بتعتذر. يا بنت يا بنت، مش ترحمي نفسي، بكره يا حبيبتي تتعدل. قصدك ايه يا عمتي؟ والنبي يا ليلى، دواكي عندي، بس لو تروقي كده وتطوعيني. كتر خيرك يا عمتي، انا كويسه كده، انا مش عايزه. طب مش تسمعيني؟ بس اسمعي لما احكي لك عليه. هو مين ده يا عمتي؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ والنبي يا ليلى، لو تشوفيه لا تقولي هو ده وبس، بس طوعيني وقولي لي اه، وسيبي الباقي على الله. ارجوك يا عمتي ما تجيبليش السيرة دي. ليه يا بنتي؟ هو انت هتفضلي طول عمرك كده؟ انا مبقاش في عمري حاجة يا عمتي، ارجوك تخليني ناسي. ارجوك يا بنتي، بعد الشر على شبابك. ليه بتقولي كده يا ليلى؟ لان هي دي الحقيقة. خلاص خلاص بقى مش عايزة حاجة يا ناس، مش عايزة حاجة، أنا مش عايزة. ليلى مالك بتعملي كده؟ مش تسيبوني بقى، ما كفاية كفاية كفاية كفاية. ليلى ليلى يا خبر، يا خبر انت حالتها صعبة قوي. اتفضل يا دكتور. هي نايمة ولسه بتعيط. هي دي؟ أيوة يا دكتور، دي ليلى بنت أخويا سعيد أبو الحمد، وجات لي في زيارة من أسبوع، والنبي يا دكتور تطمن لي عليها. طيب يا هانم اطمئني، بس لو تسمحي تخلي حد يغلي الحقنة دي. هات أنا أغليها بنفسي حالا، هجيبها لك يا دكتور. مدموزيل لا، مدموزيل ليلى، مدموزيل ليلى. دكتور فوزي، دكتور فوزي الحقنة يا دكتور. ما فيش داعي لها دلوقتي. بابا الحبيب، أكتب إليك هذه البرقية والدنيا لا تسعني من الفرح، فقد تم شفائي هنا بالفيوم على يد الدكتور فوزي. أتذكر؟ طبعا تذكر، لقد التقيت به هنا وسيحضر معي غدا ليقابلك، فإلى اللقاء وقبلاتي، وقبلاتي لبام. شايفة شايفة يا سعاد، شايفة ربنا عمل إيه؟ الحمد لله الحمد لله، الدكتور فوزي حيكون في عيني وقلبي. وإمتى إمتى حييكم؟ بكرة بكرة يا سعاد بكرة. كنتم أيها السادة تستمعون إلى تمثيلية أغرب من الخيال، كتبها السيد الشربجي، أخرجها إيهاب الأزهري. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.